السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع سمة جديدة وخلق جديد وملمح جديد من ملامح شخصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس قبل ما أتكلم عن الملمح ده أو الصفة دي، عايز أقول لكم إن الأخلاق عامة على نوعين. النوع الأول من الأخلاق، أخلاق النفس بتحبها وبتميل لها. زي إيه مثلا؟ زي الكرم والجود والإنفاق. النفس تحب ده قوي. ليه؟ لأن النفس بتحب دايما الثناء. فالناس لما بتشوفني عمال أتصدق وتشوفني عمال، فهتقول علي أنك كريم وتقول علي أنك مش عارف إيه. فالنفس تحب قوي الخلق ده. النوع التاني من الأخلاق، أخلاق بتبقى صعبة على النفس، النفس بتأباها مش حباها. منها الخلق بتاع النهاردة أو السمة بتاعت النهاردة، العفو. العفو من الأخلاق اللي النفس ما بتحبهاش أبدا، لأن النفس مفطورة على حب الانتقام، النفس مفطورة على حب العلو، ما حدش يهني. النفس مفطورة على شدة الغضب. فلما تيجي تتكلم مع حد عن العفو بيبقى صعب قوي. تعالى ممكن وانت بتتكلم مع ناس، يا جماعة احنا بنبني مسجد، والله تلاقي الفقير قبل الغني بيعمل ايه؟ بينفق وبيدفع. الكلام ده انا شفته مثلا واحنا بنعمل مثلا مصلى للنساء تحت، الفقير المحتاج بيدفع اكتر من الغني وبيسبق الغني، والغني برضو بيدفع. ربنا يا رب يجزي كل خير يعني. ولكن هي القصة ايه؟ سهلة. الخلق ده سهل على النفس شوية. انما لما تيجي بقى في موطن عفو، في موطن مشكلة، اخين بينهم بين بعض مشكلة، زوج وزوجة بين بعض مشكلة، اتنين تجار بينهم بعض مشكلة، طب يا جماعة نعفو ونصفح؟ لا لا لا لا، انا ما تلاقي دايما الخلق ده تقيل على الناس. علشان كده دايما بنقول اللي بيتصف بالخلق ده، العلماء بيقولوا دايما كده، خلق العفو ده خلق من اخلاق الرجال، مش الرجال اللي هو عكس النساء، لا، من اخلاق الرجال، يعني الناس اصحاب الدين والخلق. ولو نظرنا لحال النبي صلى الله عليه وسلم مع الخلق ده، احنا محتاجين بالفعل سنين طويله، لان كل موقف من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم او من حياه النبي صلى الله عليه وسلم محتاج تأمل. ربنا سبحانه وتعالى من أكثر الصفات اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم هو الخلق ده. هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم خذ العفو، أي تمسك به. هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى يقول لنبيه فاصفح الصفح الجميل، فاصفح عنهم، فاعفو عنهم واصفح. هتلاقي ربنا بيأمر النبي صلى الله عليه وسلم كتير بالخلق ده، والنبي صلى الله عليه وسلم استجاب للأمر الإلهي، فكان أعظم من ضرب للناس مثلا عليا في قضية العفو. وهنتكلم برضو زي ما كل مرة بنتكلم في خلق بنحط له شوية قيود كده. تعالوا نشوف مواقف من عفو النبي صلى الله عليه وسلم. عفو النبي صلى الله عليه وسلم فوق تصوراتنا كلنا، ويمكن يكون الموقف في السيرة هو لا يتجاوز سطر واحد، ولكن تعالى أقف مع الموقف ده بتأني كده، تقول هو إزاي النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده. لما أقول لك في يوم من الأيام ده كانت فيه مشكلة بين أحمد ومحمد، وأحمد سامح خلاص، فالموقف يعد عليك مرور الكرام. إنما لما أقول لك بقى ده محمد عمل في أحمد كذا وعمل فيه كذا وعمل فيه كذا وعمل فيه كذا، فأنت ساعتها تقول لي هو سامح إزاي؟ هو عفى عنه زي بعد كل ده؟ احنا مشكلتنا في قراءتنا للسيرة ان احنا بناخد الموقف ونعدي. يعني بيقولوا ان من اعظم مواقف عفو النبي صلى الله عليه وسلم هو عفوه صلى الله عليه وسلم عن ابي سفيان. وكان عفو النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي سفيان يوم فتح مكة 8 هجرية، رمضان 8 هجرية. والنبي صلى الله عليه وسلم هو داخل مكة فتحها يقول من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، إعلان عفو تام عن أبي سفيان وكل اللي يخش بيت أبي سفيان كمان. فطبعا إحنا بنبص في السيرة فنلاقي إن الموقف ده لا يتجاوز مثلا سطر سطر ونص سطرين كتير قوي، لو رجعت البخاري هتلاقي نص سطر ونص سطر إسناد، ولكن أنت من جواك أيوة إيه العفو هنا؟ اه لا تعال بقى ندرس الموقف ده من قديم شوية. ابو سفيان ده هو اللي جهز الجيش بتاع غزوة احد وطلع علشان يقاتل النبي في احد، وفضل يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما قتل من اصحابه 70. وزوجة ابي سفيان، زوجة ابي سفيان هي اللي بقرت بطن حمزة واستخرجت الكبد واكلت منها. النبي هينسى ده؟ بعد ذلك أبو سفيان ده هو اللي قاد الجموع في غزوة الخندق 5 من الهجرة، وجمع جيوش قدرها 10,000 مقاتل وخدهم وطلع بهم على المدينة النبوية وحاصر النبي صلى الله عليه وسلم حصار شديد. أبو سفيان ده هو اللي قاتل النبي صلى الله عليه وسلم وقلب عليه الأحزاب، وياما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم من أبي سفيان. النهاردة النبي قادر انه يحاسب ابا سفيان حساب شديد على كل السنين اللي عملها قبل ذلك. واذا كان فتح مكة 8 هجرية فده معناه بعد 21 سنة من اذى ابي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يتجلى العفو، وانت قادر على انك تأخذ حقك كاملا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلنها من دخل بيت ابي سفيان فهو امن، ويعفو النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سفيان، ويعفو النبي صلى الله عليه وسلم عن آل بيت أبي سفيان، ويعفو النبي صلى الله عليه وسلم عن مصائب كثيرة وأزمات كثيرة ومشاكل كثيرة سببها أبو سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم. من عظيم عفوه صلى الله عليه وسلم عفوه عن أهل الطائف. هم اللي عملوا أهل الطائف في النبي صلى الله عليه وسلم كان بسيط. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وده كانت سنة عشرة من البعثة بعد حصار الشعب اللي اتكلمنا عنه كتير في دروس العشاء والتراويح، بعد حصار الشعب وموت عم النبي صلى الله عليه وسلم وموت خديجة السند والظهر. ولما مات عم النبي صلى الله عليه وسلم تجرأت قريش أكثر على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يدعوهم مستمرين في عنادهم. قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشوف أرض دعوية جديدة، ويقرر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج إلى الطائف. ولما يخرج إلى الطائف أول بس ما يوصل للطائف وهم يعرفوا جمعوا المجانين والسفهاء والأطفال والرجال والنساء، والكل يطلع بقى يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم. فمر النبي من بينهم فبين ساب له وضارب له وشاتم له، وأدناهم الأطفال الصغيرين اللي عمالين يضربوا النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة. وتخيل أنت ممكن تتحمل أذى جاي من رجل، إنما لما رأى تسبك تشتمك صعب قوي على النفس. وكان اليوم ده زي ما السيدة عائشة بتسأل النبي بتقول له يا رسول الله، في الصحيحين أن عائشة قالت يا رسول الله هل مر عليك يوم هو أشد عليك من يوم أحد؟ في يوم مر عليك كان صعب عليك أشد من يوم أحد؟ تعالوا بس نفتكر كده، يوم أحد إيه اللي حصل في يوم أحد؟ قتل 70، عشرات من الصحابة مصابين، النبي صلى الله عليه وسلم شايف أصحابه اللي ماتوا قد مثل بهم، يعني حمزة بطنه بكورة والكبد طالع بره، وعبد الله بن جحش قطعوا أنفه وأذنه، وباقي الصحابة. وبعدين مين الصحابة ده؟ الأكابر كلهم، منهم حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. يعني كانوا بيحاولوا يوقفوا النزيف اللي في راس النبي صلى الله عليه وسلم، مش عارفين في نزيف. كسرت رواعيته صلى الله عليه وسلم، حلقتي المغفر دخلوا في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم مش عارفين يطلعوهم، لحد ما جاء أبو عبيدة بن الجراح وشد بسنانه لدرجة إن السنتين دول اتكسروا وهو بيحاول يفك الوجنتين من النبي صلى الله عليه وسلم. محاولات القتل المستمرة. ايه ده؟ ده يوم صعب. النبي صلى الله عليه وسلم احاط به المشركون من كل مكان بيضربوه بالاسهم من كل مكان، ويجي ابو دجانة سباك بن خرشة يرمي نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم ويحتضن النبي وكل الاسهم في ظهره، يبقى عامل زي القنفذ كده من كتر السهام اللي جت فيه. عبد الله بن قبأ يرفع سيفه ويضرب بالنبي صلى الله عليه وسلم من غله في الضربة، الخوزة الحديد اتشقت وضربة السيف وصلت لرأس النبي صلى الله عليه وسلم فتحتها. ايه ده؟ مين يتحمل ده؟ يوم احد كان يوم صعب، ربنا سماه في القرآن بالمصيبة، اولما اصابتكم مصيبة. سيدة عائشة بتسأل النبي بعد ده كله هو عد عليك يوم اشد من يوم احد؟ هلا اه. ايه اليوم ده؟ قال يوم الطائف، من اللي النبي شافه. طب هو شاف ايه في الطائف؟ هو يكفي بس ان يقول لها ان يوم الطائف ده اشد على نفسيتي من يوم احد. اقف مع الكلمات عشان تقدر تفهم الموقف، مش كده وبس. بل صلى الله عليه وسلم بعد ما ضربوه واهنوه وعاد النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فلم استفق الا بقرن الثعالب. ما بين مكة وما بين الطائف 50 كيلو، وبين قرن الثعالب لمكة 5 كيلو. يبقى النبي من شدة الهم مش شايف قدامه وهو ماشي كم كيلو؟ 45 كيلو النبي ماشيها على رجليه مش شايف قدامه. وبص المعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو لكلمة النبي فلم أستفق. فلم أستفق يبقى معناها إيه؟ أنا كنت في شبه غيبوبة، أنا مش قادر أتخيل أتصور اللي عملوه فيا. فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. يعني يا رسول الله ماشي على رجلك 45 كيلو مش شايف قدامك. آه اللي اتعمل في النبي في اليوم ده صعب، اللي اتعمل في اليوم ده للنبي صلى الله عليه وسلم محدش يتحمله. فلم أستفق إلا بقرن الثعالب إلا وسحابة تظلني، فنظرت فوق رأسي فإذا جبريل. قال يا محمد إن الله يقرئك السلام وقد بعث معي ملك الجبال. فتكلم ملك الجبال وقال إن الله يقرئك السلام، وإن الله قد بعثني إليك، ووالله يا محمد صلى الله عليه وسلم لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت الآن. هجيب جبال مكة كلها فوق دماغهم. ده ملك الجبال اللي مسؤول عن الجبال. لو امر واحد بس منك الان انا هخلي جبال مكة كلها فوق دماغهم، نبيدهم كلهم. موقف زي ده النبي صلى الله عليه وسلم قادر انه ياخد حقه كامل مكمل، ومع ذلك في الموطن ده النبي يقول الكلمة اللي كلنا حافظينها بس احنا ما كناش واخدين بالنا من الفاظ الحديث. لم أستفق إلا بقرن الثعالب يوم أشد علي يوم أحد. وبعد كده يقول صلى الله عليه وسلم لا بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يوحد الله. لا لا لا لا لا تأذهمش بحاجة، تأذهمش بحاجة، لعل إن شاء الله ربنا يهديهم ويعفو عنهم، لعل إن هم يأسلموا بعد كده، لعل ربنا يعني يخرج منهم أطفال وشباب يؤمنوا بي. أنا مش عايز حق، أنا مسامح. يا رسول الله في موطن زي ده بحالة زي اللي انت فيها دي؟ اه. وهنا يتجلى العفو في ايه؟ انك يتجلى العفو فعلا انك قادر على الانتقام، انك قادر انك تأخذ حقك كامل، ومع ذلك تقول لا انا عفيت خلاص. سنة في رمضان 8 هجرية من الله عز وجل على نبي فتح مكة. ولما نقول فتح مكة أنا عايزك تقول لو فتح مكة 8 هجرية آخر 8 هجرية، يعني إحنا داخلين خلاص شهرين ثلاثة ونخش على سنة 9 هجرية، مع 13 سنة في مكة، 13 مع 8 كم سنة؟ 21 سنة. 21 سنة مكة لم تتوقف عن إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقصد أهل مكة طبعا. 23 سنة إن عفوا 21 سنة النبي صلى الله عليه وسلم داخل مكة وهو يرى أمام عينيه صلى الله عليه وسلم كل موقف من المواقف اللي حصلت فيه وحصلت في أصحابه. آه هنا قتلوا سمية وزوجها ياسر، آه هنا كانوا بيسحبوا بلال على ظهره وبيعذبوه هنا. هنا خباب كان بيولعوا النار وبيوقدوا الجمر ويرموا خباب على الـ على الـ على الجمر، فكان لا يطفئ الجمر ده الا بعد ما الظهر يسيح واللحم يتقطع ويتبهدل ويتحرق، الدهن بقى اللي موجود في الظهر يذوب فينزل الدهن ده يطفئ الجمر. وهنا ضربوني وشتموني، وهنا فعل، وهنا وهنا. النبي داخل مكة وعينه على كل مكان أوذي هو فيه صلى الله عليه وسلم أو أوذي أصحابه. هنا طردوني من مكة ومشؤوني. هنا تآمروا على الأرض. وهنا بقى حبسوني 3 سنوات في الشعب، 3 سنين لحد ما أكلنا ورق الشجر. عايزين نقول بس حديث اذهبوا فأنتم الطلقاء اللي هو نص سطر احنا حافظينه، اوعوا تقرؤوه كده، ولكن اقرؤوه ان في عندنا قبلها، ان في عندنا قبلها قرابة 20 سنة عذاب للنبي صلى الله عليه وسلم وعذاب للصحابة. عايز تتخيل معايا ان الشعب ده زوجتي ماتت فيه، عايزك تتخيل نفسية النبي في الوقت ده. هنا عمي مات، وهنا وهنا زوجتي ماتت بسبب الحصار اللي ضربته قريش على النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه من المكان ده انطلقت جيوشكم علشان تقاتلونا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدام عينيه 20 سنة، 20 سنة بلاءات، و20 سنة ازمات، و20 سنة مشاكل، ودلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم داخل وهو قادر على الانتقام. بل انا اكاد اتخيل الان ان النبي صلى الله عليه وسلم هو داخل كده على مشارف مكة عينه على كل بيت، والبيت ده اذى النبي صلى الله عليه وسلم ازاي، ومع ذلك يخش النبي صلى الله عليه وسلم بكامل قوته وبكامل عتاد وبجيش العرب عمرها ما سمعت عنه، يقول لهم ها يا اهل مكة ما تظنون اني فاعل بكم. أنا ظني إن هم أصابهم من الاستحياء ما لا علمه إلا الله. أيوة، ما احنا لما كنا قادرين عليك أذناك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أنا عايز أقول لكم أنا نفسي أتخيل مشاعر النبي، نفسية النبي وهو داخل مكة أصلا. عند ابن ماجه في السنن بإسناد صحيح أن أهل مكة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت فاجتمعوا حوله فضربوه ضربا شديدا حتى أدمى وجه النبي من كل مكان بينزل دم. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم في ظل الكعبة يبكي بكاء مرا، ويأتي جبريل ويقول يا محمد ما يبكيك؟ فقال فعل بي هؤلاء كذا وكذا. شوف، شايف النبي هيقابل الناس دي زي دلوقتي بيسألوا عمرو بن العاص عن أشد ما رأيت المشركين أصابوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه أكتر حاجة شفت المشركين نالوا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا بتكلم دلوقتي على نفسية واحد، على نفسية النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اللي داء المر في المكان ده. فقال اجتمعوا وتقاسموا فيما بينهم إذا خرج عليهم رسول الله لا يقومن إليه قومة رجل واحد. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، قال فاجتمعوا حوله، هذا يضربه في وجهه، خيل واحد واقف وسط حلقة، هذا يضربه في وجهه، وهذا يتلتله، وهذا يأخذ التراب فيلقيه في وجهه، وهذا يسبه، وهذا يفعل، وهذا يفعل. فجاء الصريخ لأبي بكر أدرك صاحبك. فجاء أبو بكر رضي الله عنه يدفع هذا ويتلتل هذا ويضرب هذا. فخلاص انشغلوا بقى عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر. فجاء المجرم عقبة بن أبي معيط بنعل مخصوف، نعل من خشب كده، وأخذ يحرفها لوجه أبي بكر حتى والله لا يعلم له وجه من قفة. يعني فضلوا يضربوا فيه لدرجة أن سووا وشه كله ببعضه. ويحمل الصديق رضي الله عنه إلى بيته وقد تيقنوا أنه قد مات. النبي هيقابل الناس دي إزاي؟ النبي هيقابل الناس دي ازاي؟ والناس دي اللي خليته بيصلي عند الكعبة، وجاء هذا المجرم برضه عقبة بن معيط ووضع ثوبه على عنق النبي صلى الله عليه وسلم يدفع بقدمه الى الامام ويجذب بيديه الى الخلف. تخيلين واحد الثوب محطوط على رقبته بالرجل يدفع للأمام وبالإيد يسحب بيخنقوه. ويأتي الصديق ويدفع ويصرخ في أهل مكة ويصرخ في نادي مكان متجمعين فيه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ النبي هيقابل الناس دي إزاي؟ النبي هيقابلهم إزاي وهو بيصلي عند الكعبة صلى الله عليه وسلم؟ ويأتي عقبة بن أبي معيط بسلة جزور، كان جمل لسه مذبوح، فجاء بفرسها ودمها وكرشها، جاب أمعاءها كلها وما فيها من فرس ودم ووضعه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل مكة يتضاحكون ويتمايلون مكركرين من كتر الضحك. هيقابل الناس دي إزاي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في الموطن ده داخل في موطن قوة. بل والله العظيم أنا دايما بقف قدام قول الله عز وجل في سورة أنفال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. ربنا بيقول للنبي إن مكة دلوقتي قاعدة بتتجمع عمالة تفكر يا تحبسك، ليثبتوك يعني يحبسوك، أو يقتلوك أو يخرجوك يطردوك بره مكة. الآية دي لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هيستقبل الناس دي إزاي؟ ده أنا لو عرفت في يوم من الأيام إن في حد مثلا اتكلم عليا أو أنا بزعل، مش حد بقى بيفكر يقتلني، مش حد بيفكر إن هو يحبسني، مش حد بيفكر إن هو يطردني مثلا من بلدي، ده أنت لو عرفت إن حد في يوم من الأيام جاب سيرتك أنت من جوه بتزعل. فما بالك ان ربنا يقول للنبي ان هم قاعدين بيمكروا علشان كذا او كذا او كذا، الى الحبس الى القتل الى الاخراج. نسيت النبي عامل ازاي؟ هيخش صلى الله عليه وسلم مكة ازاي؟ لا لا عادي خلاص، يخش النبي صلى الله عليه وسلم مكة ويقول لهم الكلمة دي بقى: ما تظنون اني فاعل بكم. السيرة ما تتقرأش الا كده علشان تقدر بالفعل تستشعر مواقفها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم: ما تظنون، ها انتوا فاكرين؟ السؤال ده لما بيطرحوا على أهل مكة بيقولهم: فاكرين 20 سنة انتوا عملتوا فيا ايه؟ عملتوا في أصحابي ايه؟ عملتوا في أهل بيتي ايه؟ فاكرين لما بنتي فاطمة قرة عيني وهي جاية تهاجر ازاي طلعتوا ضربتوها وضربتوا الجمل اللي كانت راكبة عليه فالجمل وقع فهي وقعت واتكسرت ايد ورجل؟ فاكرين؟ ما تظنون أني فاعل بكم؟ فاكرين زوجتي خديجة اللي اتقتلت بسببكم؟ ما تحملت العذاب اللي كان موجود في الحصار 3 سنوات؟ فاكرين؟ ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا له: أخ كريم وابن أخ كريم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم يعني امتثالا لفعل سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، قال: لا تثريب عليكم اليوم. لا تثريب يعني ما فيش عتاب. مش هقول لكم فاكرين انت عملتوا ايه، مش هقول لكم فاكرين اصحابي اللي قتلتموهم، مش هقول لكم الكلام ده كله. لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فانتم الطلقاء. سهل كده يا رسول الله؟ سهل كده يا حبيب الله؟ ده حتى النفس ما تقبلش. ايوه، ما انا قلت لك العفو ده مش اي حد هيقوم بيه. العفو ده لا يقوم به الا الكبار النبلاء أصحاب الشهامة والمروءة وأصحاب الدين. كفاية كده عليكم النهاردة، ونكمل بكرة بإذن الله تبارك وتعالى صور من عفو النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.